نعم، يبقى انت اسر بالاستعاذه واسر بالبسمله، بارك الله فيك. طيب دخلت المسجد لسه اصلي تحيه المسجد، الله اكبر، لقيتهم اقاموا الصلاه، اعمل اخرج من الصلاه وصلي معهم. طب هل بعد كده علي صلاه تحيه مسجد؟ لا، سقطت عنك، الله اعلم. السلام عليكم ورحمه الله. كل صلاتنا في المساجد. السلام عليكم. تحيه للمسجد. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. لو سمحت يا عم الشيخ بارك الله فيك، انا ليا سؤالين لو سمحت. اتفضلي. وانا قبل ما اصلي لازم انا اقيم الصلاه؟ ده سؤال. حاضر. تاني. السؤال الثاني حضرتك، ان انا رجلي توجعني وعندي خشونه جامده، فيعني ما بقدرش اعمل الهيئات بتاعت الصلاه كلها. كويس. في عليا ذنب في كده؟ حاضر. اسمع الجواب. هل لا بد ان اقيم الصلاه؟ لا، ليس هذا من الامور الواجبه، مش واجب. لو عملتي تاخذي حسنات، ما عملتهوش ليس على لا لا لا يعني تبطل صلاتك وليس عليك اثم. رجلي توجعني ما اقدرش اعمل هذه الهيئات في الصلاه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا حرج عليك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. صباح الخير شيخ. السلام عليكم، حي بتحيه الاسلام. اهلا يا شيخ مصحف. اهلا وسهلا. صباح الخير، ازيك؟ عليكم السلام وبركاته، الحمد لله. شيخ اريد ان اسالك سؤالين، سؤال خارج الحلقه وسؤال في الحلقه. هات. السؤال في الحلقه، ساعات شيخ ننسى ركعه مثلا ولا ننسى سجده، نكملها نزيد واحده اخرى من عندي. حاضر. والسؤال الثاني، هل طيب إذا نسي الواحد منا سجدة في الركعة مثلا، يعني في الركعة الأولى الله أكبر سجد، السجدة الأولى الله أكبر راح قايم على طول، لا جلس بين السجدتين ولا سجد السجدة الثانية، ماذا يصنع؟ إذا تذكر عند قيامه ينزل، إذا قام ولم يشرع في قراءة الفاتحة ينزل جالسا الجلسة اللي بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية اللي نسيها، ثم يكبر ويقوم للثانية ويستأنف، وقبل التسليم يسجد سجدتين سهو. أما إذا نسي ركن وشرع في القراءة في الركعة الثانية فاتته هذه الركعة برمتها، يبقى الركعة كلها هدمت، يعني يا أختي الكريمة واحد قرأ الفاتحة والكوثر مثلا الله أكبر، بدل ما يركع سجد، افتقر في السجود انه ما ركعش في نفس الركعه، يعمل ايه؟ يقوم راكعا ويستأنف، يعني يعتبر اللي عمله بعد ما نسي الركوع عدم، ويستأنف يقوم راكع ويكمل بقى، وقبل التسليم يسجد سجدتين سهو. لا، ده لا، ده تذكر انه ما ركعش في الركعه الثانيه بعدما قرأ الفاتحه شرع في الفاتحه، يعمل ايه؟ يكمل ويعتبر الركعه الاولى كلها عدم، كأنها لم تكن، وقبل التسليمتين يأتي بسجدتين سهو. والكلام عن السهو يحتاج إلى حلقات طويلة، عسى أن نتكلم فيه مستقبلا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله، بارك الله فيك. وفيك بارك. أنا عندي 4 أسئلة وسمحت. هاتي. أول سؤال لحضرتك، بتقول إحنا بنسبح على أطراف الصوابع. طب إحنا دلوقتي كنا بنسبح على يعني على الصلاة كله، كنا بنقول الايد يعني مرتين، هل صحيح يعني ولا ايه؟ ده سؤال. ثاني سؤال، والدتي بتصلي وهي قاعده عشان هي ما بتقدرش واقفه رجليها ولا تقدر تقف. ساعات بتصلي يعني ساعات بتصلي اول ركعه بس وهي واقفه والباقي قاعده. نعم. حتى لو وقفت بتثني رجلها يعني عكس الاثنين عكس بعض وتقعد عليهم الاثنين. طيب. بس ما تقدرش. ماشي. ثالث سؤال، دلوقتي واحنا جايين بنصلي جماعه في المسجد، ساعات من زحمة ودي بيبقى ايدينا ما تبقاش واسعة زي ما حضرتك عملتها كده، ساعات بتبقى ضيقة. ثالث سؤال بقى، رابع سؤال، اختي لما تيجي تصلي ركعتين ركعتين في القيام تقول الدعاء الاستفتاح في الركعتين كل ركعتين ولا في اول مرة بس؟ حاضر، جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. بتقولي ما اعرفش اجافي بين يدي واعمل كده زي ما انت قلت لي في السجود في صلاة الجماعة عشان الزحمة واضايق غيري وهؤذي غيري، اذا ما استطعتيش لا حرج عليك، ائتي من هذه الهيئات ما استطعت. طيب والدتي مش قادره تصلي قائمه، بتصلي وهي قاعده، اول ركعه بتخش واقفه الحمد لله، ما بتقدرش تقف، تكمل قاعده ولا شيء عليه.